الشيطان لعنه الله يلعب مع ابن آدم على وتري الرزق والأجل. هذا يعني لعل السائل أو السائلة بارك الله فيه وفيها يعني يسمع كلام بعض الوعاظ، كلمة يلعب على وتر، المسألة ليست لعبا، مسألة جد واجتهاد من الطرفين من الإنس ومن الشيطان. نعم يدخل للإنسان من باب الإفقار، يعني الذي يريد أن ينفق يقول لماذا تنفق، يريد أن يحج لماذا تحج، وأولادك صغار وبناتك، والذي يريد أن يجاهد في سبيل الله انتبه ستموت، وزوجتك تزوج وعيالك يرمل يتمون وامرأتك ترمل والأموال والدنيا. فلا شك أنه يؤثر على العبد ويدخل للعبد من باب الفقر والجبن. ولذلك استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الفقر، استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من من البخل والجبن، من البخل والجبن. فالبخل شح بالمال والجبن شح بالنفس، وكما قلت في مقام آخر قل أن تجد جبانا كريما، وقل أن تجد بخيلا شجاعا، قل، لكن الغالب أنك تجد الشجاع كريما، وأن الكريم في الغالب يكون شجاعا، هذا في الغالب.